بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نظرا للبرودة الشديدة في فصل الشتاء أرتدي ثيابا كثيرة وأكمامها ضيقة، مما يصعب علي التشمير حتى يظهر المرفقان، فأغسل يدي في الوضوء دون المرفقين، فهل يكون الوضوء صحيحا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبعد، فإن للصلاة أركانا لا يقوم بنيانها إلا بها، وإلا كانت مؤسسة على شفا جرف هار، ولها شروط صحة لا تكون الصلاة صحيحة إلا بتوافر شرائط صحتها، منها الطهارة، وتشمل طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة والعلم بدخول الوقت، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنها استقبال القبلة، لقول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا معلوم من الدين بالضرورة. وفي واقعة السؤال نقول: إن للوضوء الذي هو من شروط صحة الصلاة أركانا وفرائض أربعة وردت في النص القرآني الكريم، وهذه الفروض الأربعة محل اتفاق بين الفقهاء، وهي: غسل الوجه واليدان إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس أو جميعها على التخيير، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وما عدا ذلك فمحل خلاف بين الفقهاء، منها الترتيب والموالاة والدلك. وبالنسبة لغسل اليدين إلى المرفقين، فإن إلى في قوله تعالى إلى المرفقين خرجت عن استعمالها الحقيقي، وهي أنها موضوعة للانتهاء إلى الاستعمال المجازي لتكون بمعنى مع، فيكون معنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، فيكون المرفقان داخلين في الغسل مع اليدين. ولذلك نظائر شتى في القرآن الكريم، منها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، وقوله عز وجل ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم، وقول المولى سبحانه من أنصاري إلى الله أي مع الله. وفي السنة المطهرة الذين حكوا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وغسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في غسل العضد، والعضد هو ما بعد المرفقين إلى الكتف. وبناء على ما تقدم، فإن من غسل يديه دون أن يغسل مرفقيه معهما يكون الوضوء باطلا، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة لأنها مبنية عليه، وما بني على باطل فهو باطل. صحح الله عباداتنا وقبل منا طاعاتنا، والله أعلم. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: لي قريب سيتقدم إلى خطبة فتاة وسأدفع له مبلغا من المال كهدية، فهل يجوز لي أن أعتبر هذا المال من مال الزكاة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيجوز شرعا إعطاء الزكاة للقريب المتقدم لخطبة فتاه إذا كان فقيرا لا يملك ما يكفي لتلك النفقات من غير إسراف أو تبذير، سواء كانت في صورة هدايا أو غيرها، وذلك بشرط ألا تكون تلك الأموال قد تعين على الإنسان ردها، لأنه قد أهدي له مثلها في مناسبة سابقة مثلا، وكانت العادة أن ترد ما أخذ في نفس المناسبات، وذلك كما هو العرف في بعض الأماكن. أيها المستمع الكريم، حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة ومستحقيها في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأهم هذه المصارف والتي تقدم في الإعطاء الفقراء والمساكين والغارمون، فالفقراء والمساكين هم أشخاص وأسر ليست لهم أموال يتعيشون منها، أو لهم مال لكنه لا يكفيهم لحاجاتهم اللازمة، والغارمون أشخاص لزمتهم ديون وهم غير قادرين على سدادها في موعدها المحدد لها. هذا ونفقات الزواج أدخلها كثير من الفقهاء ضمن الحاجات التي يجوز صرف الزكاة من أجلها، فالاحتياجات ليست قاصرة على الطعام والشراب والمسكن وفقط، بل تشمل كثيرا من الأمور كالتعليم والزواج والعلاج وغير ذلك. يقول الإمام الحطاب المالكي رحمه الله تعالى: اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور. فعلى هذا، فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تعطى من الزكاة من باب أولى. وروي في الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه أمر من ينادي في الناس: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أي الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا وجبت عليك زكاة المال فيجوز إعطاؤها للقريب المتقدم لخطبة فتاة إذا كان فقيرا لا يملك ما يكفي لتلك النفقات من غير إسراف أو تبذير، بشرط ألا تكون تلك الأموال قد تعين عليك ردها إليه لكونه أو والديه قد أهدوا لكم مثلها في مناسبة سابقة مثلا، وعادتكم أن تردوا ما أخذتموه في نفس المناسبات كما هو العرف في بعض الأماكن. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.